بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حق الزوج على امرأته، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الخطاب في هذا الحديث لجميع الأمة، كلكم راع، أي كل من، أي أن كل من جعل على ولاية فإنه يجب عليه أن يقوم بمقتضى هذه الولاية. والراعي هو الحافظ القائم على مصالح من تحت يده وولايته. قال عليه الصلاة والسلام: فالأمير راع، هذا في الولاية العظمى، فالإمام الأعظم راع لمن تحت ولايته، فعليه أولاً أن يقوم بإظهار دين الله عز وجل، وذلك بإظهار التوحيد ونشر العقيدة الصافية الصحيحة بين الناس، وقمع أهل الشرك والبدع والضلال، ومحاربة الأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة. ثانياً أن يقيم شعائر الله عز وجل من الأذان والصلوات الخمس والجمعة وجباية الزكاة وإعلان رمضان وحج بيت الله الحرام. ثالثاً أن يحفظ البلاد وثغورها من الأعداء، وأن يحصنها. أيضاً من الحقوق الواجبة عليه أن يقوي اقتصاد البلد، وذلك برعاية مصالحه، وأن يتفقد من تحت ولايته من الضعفة والمساكين وغير ذلك مما تقتضيه الولاية. والرجل راع في أهل بيته. كذلك أيضاً الإنسان عليه أن يراعي الأمانة التي اؤتمن عليها من القيام برعاية من تحت يده من الزوجة والأولاد، فيعلمهم ويؤدبهم، فيبدأ أولاً بتعليمهم قبل تأديبهم، خلافاً لما يفعله بعض الناس من كونه يؤدب قبل أن يعلم، وهذا خطأ. ولذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما قدم ومن معه وهم شببه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقاموا عنده 20 يوما، قال مالك رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. فبدأ بالعلم قبل التأديب، فعليه أن يعلم من تحت يده وولايته، أن يعلمهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وأن يقوم بما يجب عليه أيضاً من الإنفاق والعشرة بالمعروف لزوجته. والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، فعليها أن تقوم بما جعل لها من هذه الولاية، وذلك بحفظ بيته وحفظ ماله، والقيام بتأديب من تحت ولايته، من تحت ولايتها من الأولاد من ذكور وإناث، وألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، وألا تتصرف بشيء من ماله إلا بإذنه، وأن تقوم بخدمته وما يحتاج إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا يشمل كل من جعله الله عز وجل على، وهذا شامل لكل ولاية سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وكل من جعله الله عز وجل واليا على أحد، فعليه أن يقوم بأداء هذه الأمانة، وأن يراعي مصلحتها، وأن ينصح قدر المستطاع. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. فكل من جعل وليا على أحد حتى ولي اليتيم حتى الولي على اليتيم يجب عليه أن يقوم برعايته وأن يقوم بمصالحه وما تقتضيه الأمانة التي ولي عليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.